لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث عام وشامل، فكل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد. وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان آية أو غلط فيها ولا حرج عليه. نعم. لها سؤال آخر تقول فيه: نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضا ولها نفس الأجر؟ وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟ هذه الأحكام خاصة بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم جمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة. أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد من في بدنه وسخا ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان ألا يدعها. وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون. وأما قبلها بيوم أو يومين فلا يجزئ ولا ينفعها عن أصل الجمعة. نعم. هذا السائل سيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض، بعث يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدة عموما للوفاة أو الطلاق؟ أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجية حكمها حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتأذن وتحج مع محرم لها. وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها. والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات فأمرها إلى زوجها، وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية، لكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين يا من العراق محافظة ذي قار، يقول: السؤال حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمع من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم، فهل هذه كرامة أم هو سحر، أم أن هناك حديثا قدسيا شريفا أو نصا قرآنيا يثبت ذلك؟ وهل هذه الظاهرة موجودة في الأقطار الإسلامية الأخرى؟ هذا السؤال بالحقيقة هو نفسه دروشة، وهؤلاء الدراويش الذي يعنيهم أولا لا تقبل دعواهم أنهم من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببينة تاريخية تثبت ذلك، ولو قبلنا هذه الدعوة لادعاها رجال كثير، فدعواهم أنهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام غير مقبولة حتى يثبت ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر. وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا يدل على صدقهم ولا على أنهم من أولياء الله ولا على أن هذا كرامة لهم، لا، وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس، والسحر يكون في مثل هذا وغيره. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى وأنها حياة وأفاعي، وكما قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة. واعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، وأولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل أحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية يوزن بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله فيما نهى الله عنه، وهذا ينافي التقوى. وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله. نعم. هذه السائلة ألف باء تاء من الدمام بعثت بسؤال تقول فيه كان والدي وعمي شريفين في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا، وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريفين، وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية، وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب، ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبدا، ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات، وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع، وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم، ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي، ولو أنني كنت أود أنهم قرأوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه، فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير. نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين، أحدهما المساهمة مع شركة تتعامل بالربا وهذا محرم ولا يجوز، فإن أي أحد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه، لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام، فلا يجوز تجوز المساهمة في ذلك. وأما بالنسبة لما صنعت من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن هذا محرم، والواجب عليك أن تجعلي تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم، وأن تقول الحق، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بانفراد، أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال. فإذا لم يمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي من نصيبك من هذا المال المشترك وأن تتجري فيه على وجه لا يكون فيه ربا، وبهذا تتخلصين من هذا العمل. بارك الله فيكم. هذا السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة، فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها، أم أنها آراء قد نسخ أو نسخ اللاحق منها السابق، أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا. بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم، والإنسان بشر وطاقته محدودة، قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقت آخر، إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة، فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له، ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع. والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به. ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية، وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقل باجتهاد مثله، فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال، اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول، مثل قوله رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فتبينت أنني إذا قلت بوقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج آخر، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول. فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني. أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا. وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن القول الأول، لأن النص واجب الاتباع، فإذا قيل بهذا فله وجه، وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه، والله أعلم. له سؤال آخر يقول: ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر، وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي، حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط، لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات، فما هو القول الفصل في هذا؟ نقول إن التجميل ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرم، مثل الوشر والوشم والنمص. فالوشر هو التفلج، أي تفليج الأسنان ووشر بالمنشار حتى تكون جميلة. وأما الوشم فإنه يغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من الأصباع وتبقى داعمة. وأما النمص فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها، وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به، مثل أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج تخرجه للرجال الأجانب ونحو ذلك، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته. بارك الله فيكم. هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالحة من جدة، تقول: لقد نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام، ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه، وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام. وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة: هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلا من صيامي الذي نذرته؟ وكم مسكينا أطعم كل شهر عن 3 الأيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ، وإلا فماذا علي؟ قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أحذر إخواننا المسلمين من النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك. وهذا يبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر: فالحذر الحذر يا أخي من النذر، فإنك تلزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه، وربما لا يتسنى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة، وربما تدعه وتتركه، وحينئذ تعاقب بما ذكره الله في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد حاجة يرغبها ينذر لله عز وجل: إن شفى الله من المرض، أو حصلت لي الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذا، كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشترط له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله تعالى أكرم من عباده، بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض، ويسأل الله تعالى أن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر فيلزم نفسه بما لازمه. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال، فنقول إن الواجب عليك أن تصومي 3 أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وسواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، فيكون عليك إطعام 3 مساكين كل شهر، تدعين 3 فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي. وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطيهم؟ إن أعطتهم أيديهم فتعطيهم 3 أمداد، 3 أمداد من الرز، والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام. يعني لكل مسكين مد. نعم نعم. لو استطاعت أن تصوم فهل يلزمها هذا مدى الحياة ما دامت قادرة؟ إيه نعم، يلزمها مدى الحياة، لأنها أطلقت تصوم لله 3 أيام من كل شهر، لم تخصه بسنة دون أخرى. نعم. ولا بحال دون حال. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء